اكتب ولدي جمعها الكل وما تبخل عليك نمل ونتخيل النجع نزل تربع وين الريمة همل اكتب يا ولادي ما تبخل اكتب جمعها بين ورق ونظم قولي بالتحقيق ودون ما فات الدرق علينا ما يحظ التدريج خبر على الضحضاح انشق وقطعوه جمال غرانيق وعوجة الارقاب تنوق ودارت للمعطان وسيق نحلم عندي حصان زرق ولاحقها من غير طريق اكتب رانين حسابها حق صغير وما نعنى برفيق بيشاحب في البر يشق معلق والعرنين رقيق وعين اصل لليابة الحق ونفسها كالغدار شهيق حافر فوق الصم يدق حجر لكن خلاه دقيق ولا يقبل همزة على شق ولا نبشر كابات يطيق وكلمت يا الازرق نق نحس راه وشاح الريق وقابلني نجع مروق بيوت سود ملاح مطاقيق علما يظهر كان صدق الظن هذي بيوت مرازيق سهل حمحم الازرق وقلق تفرزز كنا شاف عشيق يومك يا لزرق بالحق من البارح ناقص تعليق وناقص شربة تتفاهق وواردها علم شيقيق اني ناقص مشرب وطبق البنصافي كنت وعليق ولا يا لزرق لا تقلق ولا ترقل خلك عاقل اللي فتوين سيادك تجمل وهو هارت عد سابق وشق شمل وطرفع كل رصوبها ثلبات البل ومرصو سمحات المطلق على الريال منين زعل وجاب انهد ما هد شرت اللي اكتب يا وليدي ما تبخل وهنا يا لزرق جيناه النجع اللي مشوق بيه وجانا الشيخ ولاقيناه لفي فاتح حضنه وذرعيه يقول مرحب حياك الله وزوز انزل يا فارس هيه الضيف حتى ما استسميناه وما ننشد وين اماليه الليل ينزل ترتاح اخطاه يسلم ويصافح بيديه ويلتم الميعاد حذاه نوسع باله ونحاكيه نذبح له من غنمي شاه فطيم جابه مكتوبة ليه ندكم للمسلان قداه على قصعة عود متكيه مبسس بسبيبة غطاه وكان تبغي نزيد نسقيه دهن صافي ضرا معزاه رحمهن هالعام بخرفيه تحمد وتشكر لله ونحكي لك علي شاهيه نحط الشي على مبداه وندخل للموضوع نجيه وبيك ندور على رداه النجع اللي ما فيه سفيه النجع اللي مولاي عطاه البركة وكرم مماليه وشوف بلا وقت انت الفاه وسعي سمحات ضناويه وكل بيت مدكن بضراه شدا عن ريح رصاصيه ومن البير جديد ثراه وسطاش نقامات الزيه يكفي لو كان وردناه عليه نهل ونتميل نهيلم عالمجبد نظطلل توما نعرف نزحناه ولا مطل ولا عطل اللي ورده ميت ما طل وشيع عينك منها صلاه تشوف فحل ساقع زايل وباها عالمرسال دخل اكتب يا وليدي ما تبخل وثالث يوم على الميجال تعدن في بجلا وقبول احذا شيخ تحاذيه رجالي حاكي بالشي المعقول تحنحن شيخ النجع وقال الله يقدرني عالقول ونقدر نوصف لك الحوال اللي خلت بالك مشغول نواصل ترتيب الموال ونبدالك من راس الحول منين رحلنا بم شمال ودارت في الضحضاح زمول ساقت وانساقت لبال الرحلة عالرحلة مطول وخشينا زملا ودخال وبركنا الكوت المحمول وسبلناها بيوت طوال العشرين يفوت في الطول وسرح يا سالم العقال على الجملة قاعد معقول ودقوا لما ثقل زال البيت وحطوا فيه حمول ويا نجع عيش الله تعدال ايامك وتمسي مسيول بان على غيبة الهلال سحب راقي رعدام غلولي نجم ريتك مرز الزال وبتسم حفل جدام بلول وصبحة حيرانات نجال ومخلول مشحب مخلول ومدت لطري الشعال منين بالاخضر قابل وعشبه بالنوار حفل وله ياسر مخزون وقدال وما يوصل لقداه يطل الحوام عليهم قدل ولا خشة سايق بجمال وكان نزل يصبح راحل حرمنا شورى ما يدخل اكتب يا وليدي ما تبخل حرمنا ما تهواها عقاد وصور شرفنا ما ينهد علينا ينبي هاك الواد من النفزع وقداه الرب فيه نعدم ظنوت لو غادوا فيه الظالم عمره حد احني مانا في الحب جواد احني لانا نكارت ود احني لا حلقنا ميعاد الراي الصالح بيه نسد احني كانك تبحث نشاد علينا يا فارس بن شد هني نجعي عمر لهواج في نزل الغابة وبعد وشيع عينك للميراد تلاقي معد ولا تلقد غزل لا تهوى هل رياد شفرهن ونظرهن يصهد في فوت مكحل الصياد اليا مكان صبعا وجبد شبر وصفق قل عراد يخاف جليبتها تشرد وكيف تمس الليل سواد تلاقينا وما غايب حد دكم سعي عالمعتاد الصايح شور مراحة هد وجد الحلابات انقاد معاه السارح يتفقد وصهلا نرد البيت جياد وحس الحيرة نتغرد تعشينا وطاب البراد وباتت نيرانة توقد سمعنا كلمة يا لسياد تراثم مش فرسان تردك حيلة ساقاها الحساد وفيها وعد الله نفد وبانت تزعل على الحماد وتصاها اللحقت تزعل تكيل في الارض تغربل ورداها وبردت لصهاد رجال الدل وتعمل حل معاها ساقم يا جمل اصبح نجعي ما فيه كساد الله جعل لي ما فل حياته ما تعرفش الذل اكتب ولدي جمعها الكل واصل شيخ النجع وطاف وزاد مادة في التوصيف عطاني عالتاريخ وصاب حديثه ما في شي تكليف اللي كنت نظنه خراف حسبته في بالي تخريف لقيته يرمي لي الاهداف ويوصف نجع العاش شريف كلمته كلمات خفاف تره نبيه شايب كيف تعيش وكان عشبها صاف عليه نفنف ونخلص صيف ورجع من غير استخفاف وقال تصنتني يا ضيف احني ناس نشدوا لطراف اليا شهل الدار عواطيف تبزر عام مقلوب جراف ولهوت المنجل عالكيف ودخلوا فيه تريس شرف وللنادر جابوا صراعيف ودرساته سمحت لخفاف الغدة للخير مخاطيف قعد تبنى وعقاب سفاف وبرا يترجاف خريف وخزنا ما عاد نخاف شعير صافي وطعام نظيف نعيشوا فيه ثمنان وصراف اليابعنا مصوف شليف جلبنا كان العام شفاف علينا يرجع بمصاريف وما زال يحدث وصاف ونقالق لكن بالسيف نحس جابت بي رياف حذيبان الميعاد خفيف ووقظني طرق الميشاف النوم رحل وما طول طلعت افراني نتخيل وراقد هزتني الهتاف ونزاط الكن نمثل العشية وكاسر في الظل ومتكي فراشي نشاف وحوش قفل صورة معدل ولا صحرا لحصان صهل اكتب ولدي جمعها الكل حلمت وما ظنيت تم الحلم وطار علي النوم ويا ناري خليت ثم الشيخ ونجع في المردوم اكتب يا ولادي ما تخمم وقول راه الوالد مهموم عليه هسه صحرا وخيم عليها يا ولدي مفطوم مرايف عالكوتم للجم مزرق وافي ذيلا حمحوم وكانك يا كبدي لا يم علي غلط متعد اللوم تجيش اطناب بلا ملزم تجيش شحاف بلا مرقوم تجيش نجوع ما يلزم تورد عالمعطم مصدوم جيش الزاز بلاش جلم وجلم يقابلني مثلوم جيش بيوت بلاش غنم جيش رحيل بلا مخزوم وهالشي يجعلني نحلم عليها النشد يوم بيوم وسجلها بورقة وقلم لعل تبدأ بها ملزوم احكيها للي ما يفهم وفها ما تقبلش السوم وبعد يا وليدي تختم علي عاود نص المرسوم بجاه الله بها تهتم رسمها عالقبري مشموم وواصل كان الحلم برم نظن برج عامة هوم اكتب يا وليدي وكان الزم انت كون الوطنك سلوم انت دافع من اجل علم وكون مطلل يزن كل وخش النار على الاول انت واعي لا ما تحلم زمانك هل عليك دخل التعليم وصنعة وعمل ونهاني كان نسلم ونتأمل بلا شامل نعاند في الكيلو برطل اكتب ولدي جمعها الكل وما تبخل عليك نمل ونتخيل النجع رحل تربع وين الريم همل